مما يشاء الله ويأذن به، وهو علم العقائد وما ورد من ذلك في القرآن، وهو الذي اشتمل عليه باختصار آية الكرسي، وأن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، تصف بكل كمال وتنزه عن كل نقص، الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء، صاحب الأمر والنهي، ليس لأحد معاه وجود ولا أمر. أما كنه، أما ذاته فماهيته وما شكله، فالسؤال عن ذلك عبث، إذ الجواب عنه مستحيل، وذلك ممن فرض الله بعلمه، وهو ما تؤكده آيتان من آي كتاب الله الكريم، ليس كمثله شيء، ليس شيء، وشيء يطلق على كل شيء، يشبه الرب في الذات أو في الصفات أو في الأفعال. وكما قال تعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد كفؤا لا، شبيها لا، مثلا لا، كل ما يخطر ببالك، فربنا مخالف لذلك. وما تقرأ في كتاب الله وفي حديث رسول الله من أنه على العرش استوى، وأن له يد وله رجل وله نفس وله ولا، إنما تلك ألفاظ لتقريب المعاني، وإلا فلا شيء من ذلك يشبه الخلق من قريب أو من بعيد. ومن اعتقد ذلك وقال خرج عن ملة الإسلام وأصبح من المشبهات الوثنيات الذين يجعلون لله جسما كأجسام الخلق، ويكون بذلك قد تمرد على الله وأول القرآن على غير ما أنزل. الله يقول ليس كمثله شيء، وهو يقول بل مثله أشياء وأشياء، والله يقول ولم يكن له كفوا أحد، وهو قال له آحاد وجماعات كف الله. ولذلك هاتان الآيتان هما المحكمتان والمهيمنتان على كل الأسماء، أسماء الصفات، مما ورد في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نمرها كما جاءت، ونقول الله أعلم بحقيقتها. وكما سئل مالك وهو في المسجد النبوي عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فأجاب مالك بعد أن أطرق مليا فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة، وأمر بشرطي أن يجر برجله من حلقته ومجلسه، واعتبره مبتدعا. ولذلك الحق والعلم والإيمان هو في أن تمر الصفات كما وردت، لا تزيد ولا تنقص، وإلا كنت خرجت عن قول الله في كلامه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول تعالى بأن كرسيه وسع السماوات السبع ووسع الأراضين السبع، والكرسي و وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الحسن البصري وقال معه جماعة: الكرسي هو العرش. وقال عبد الله بن عباس: الكرسي غير العرش، الكرسي هو كما وصفه الله تعالى: وسع السماوات والأرض، كبره، عظمته، كسعة الأرض والسماوات وما بينهما. وقد ورد عن ابن عباس: ما السماوات سبع ولا الأراضين سبع أمام الكرسي إلا كحلقة كخاتم ملقا في فلات من الأرض. الكرسي الكرسي حلقة، السماوات والأراضين وخلق الله حلقة، والكرسي هو الفلات الأعظم الذي نسبة كبره أمام نسبة كبر السماوات والأرض ككبر السماوات والأرض أمام هذه الحلقة. وقد ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الكرسي أمام السماوات والأرض إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، وما الكرسي أمام العرش إلا كحلقة نسبتها نسبة ما كانت إلى السماوات أو الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالعرش أيضا أكبر من السماوات والأرض بأضعاف الأضعاف بما لا نسبة، وهو أكبر من الكرسي كبر الأراضين وكبر السماوات أمام الكرسي. وعظمة الله في خلقه لا يحدها حاد ولا يدركها عقل، حتى إننا ونحن في هذا العصر على أكثرة شركه وكفره، ومن لا يؤمن فيه حتى الكفراء أصبحوا يدركون أن هذه الأفلاك المطلقة في الفضاء هي من العد والإحصاء بما يعجز عنه إنسان، بما يعجز عنه مخلوق، فهي تحسب بملايين الملايين. شيء أدركوه بما يسمونه علما، ونحن أدركناه بالعلم عن الله وعن علم رسول الله، وما علمهم أمام علم الحق إلا كعلم الشيطان أمام علم الملائكة. وكما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والذي شاء ليس إلا جزءا صغيرا من النوع الذي ذكرنا. وذكره تعالى: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله، ما نفذ علم الله، ما حاط به أحد ولا بجزء من ملايين الأجزاء. زيد: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما. وعلى عظمة خلقه في عد السماوات وعد الأراضين وما بينهما وما فوقهما وما تحتهما، كل ذلك لا يؤود، لا يثقل عليه ولا يشق عليه القيام عليها. ورزقها يعلم كل شيء ويخلق كل شيء ويرزق كل شيء. وكما ورد في الحديث، حديث الصحيح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يؤخر عمل خلقه عمل ليلهم للنهار ولا عمل نهارهم لليل، حجابه النور، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه مد بصره من الخلق. أو كما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب ربنا في النور، وكما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه، نور كيف أراه. وهذا قد أكده هذا الحديث الصحيح، حجاب الله النور وفي رواية النار. لو كشف هذا الحجاب عن خلقه سبحات وجهه، جلال وجهه، بهاء وجهه، عظمة وجهه، لأحرقت ما مدت إليه بصره سبحانه وتعالى. والذي مد إليه بصره كل خلقه لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، يعلم ما تصنع الذرة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة السوداء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. يحيط بعلم الكل ولا يحيط بشيء من علمه أحد إلا بما شاء. زيد. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين. ولا يؤوده يثقل عليه يشق عليه حفظهما، حفظ السماوات وحفظ الأرض، القيام عليهما. فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، قائم بكل خلقه، قيوم عليهم رزقا وإحياء وإماتة، إغناء وفقرا، ذلا وعزا، كل الأمر بيده، الأمر له والخلق له، لا يشركه أحد سبحانه وتعالى. لا يؤوده حفظهما، القيام عليهما، رعايتهما، ما يتعلق بهما من أرزاق وأقدار وحياة وموت وحكم وكل ما يتعلق بهما حياة ومماتا. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هو العلي عن خلقه المتعالي عليهم، ذو الكبرياء، ذو الطول سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم. العظيم. ومن هنا كان شعار المسلم الله أكبر، الله أكبر من كل كبير، الله أعظم من كل عظيم، هو العلي العظيم، لا يتطاول لعظمته مخلوق، ولا يتطاول لعلائه، لكبريائه، لجلاله، لعظمته مخلوق. هو سبحانه ملك الملوك، كل الملوك عبيده، وكل الخلق خلقه. ويوم القيامة حين يقول أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه سبحانه وتعالى. إذ الكل يكون قد انتهى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان سبحانه وتعالى. هو وحده الحي القيوم، الحي الدائم، لا أول لحياته، فهي حياة أزلية، ولا نهاية لحياته، فهي حياة أبدية سرمدية. فيجيب نفسه بنفسه أنا ملك الملوك. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح بأن أخنع الأسماء عند الله والألقاب ملك الملوك. ولذلك أكثر جرأة على الله وأذل إذلال للإنسان ملكا كان أو غير ملك، ومن باب أولى غير ملك، أن يلقب مع نفسه أو مع غيره بملك الملوك. فالتلقيب بهذا حرام، فملك الملوك اسم لله وحده، وبحق وحقيق ملك الملوك. أما يسمى ملك الملوك وهو لا يستطيع أن يدفع عنه ذبابا، إذا جاع لا يستطيع أن يشبع نفسه، إذا عطش لا يستطيع أن يبحث عن شربة ماء يأخذها ليعيش بها. هارون الرشيد في أيامه كان يعتبر ملك الأرض، وكان يتمدد على قفاه ويرى السحاب فيقول له: يا سحاب أمطر حيث شئت، فمآلك إلي وخراجك إلي، فحيثما أمطر سيمطر في أرضه. وقد دخل عليه صالح زاهد فقال له: يا أمير المؤمنين، لو منعت من شربة ماء فكم تعطي ثمنها؟ قال: نصف ملكي. قال: فإذا أعطيتها ثم منعت من أن تخرج من ماذا تعطي؟ قال: أعطي النصف الباقي. فقال له: يا هارون، اتق الله، فلا خير في ملك قيمته شربة ماء وبول من البول. ومع ذلك تجد الحقراء الكفار الفسقة المرتدين يسمون أنفسهم بملك الملوك، وتجد من الجهلة المغرقين في الجهل من يطلق عليهم ذلك ويسميهم به، وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، وهي كما قلت وأعيد أعظم آيات القرآن وأفضل آيات القرآن وسيدة آيات القرآن، كما صرح بذلك المنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها الاسم الأعظم الحي القيوم، وهي المحصنة والمنجية والحافظة بأمر الله وباستجابته وبوحيه. ما قرأت هذه الآية آية الكرسي في بيت إلا وخرج الشيطان منه، وما تليت صباحا إلا وحفظ قارئها سائر اليوم إلى المساء، وما قرأها مساء إلا وحفظ تلك الليلة إلى الصباح. وهي كذلك من قرأها عقب الصلاة المفروضات ضمنت له الجنة، وما بينه وبين أن يدخلها إلا أن يموت. وآية الكرسي مع ذلك شملت على ربع القرآن ثوابا، فمن قرأها 4 مرات كان كمن قرأ القرآن كله من حيث الأجر والثواب. وقد اشتملت على معاني القرآن ربع منه، فمعاني القرآن 4: ربع قصص، وربع أحكام، وربع عقائد، وربع آداب. فهي اشتملت على العقائد كلها: جلال الله وعظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى. فهي بذلك اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فأصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يا الله. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حين جادله نمرود في ربه وخاصمه فيه وتجبر على الله وتكبر وادعى الألوهية كما ادعاها الفراعنة وقال بأنه يحيي ويميت، قال له إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. فإبراهيم عليه السلام أراد من الله دلالا عليه بما أنه علم وأدرك علم اليقين بأن الله وحده المحيي ووحده المميت، أراد أن يرتفع ويرقى في المقامات ويصل إلى حد عين اليقين فيرى بعينه وبمشاهدة إحساسه كيف هذه الحياة، كيف يحييها الله وكيف يميتها، فقال لربه سبحانه: رب أرني كيف تحيي الموتى، أرني رؤيا عين، دعني أشاهد ذلك مشاهدة حضور ومعاينة لأعلم عين اليقين كيف تحيي وكيف تميت، كما علمت ذلك علم اليقين حين جادلني نمرود عدو الله فقال الله له، قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، فقال الله له: ألم تؤمن بعد بأن ربك يحيي ويميت، قال بلى يا رب أعلم ذلك وأقطع به وأتحققه علم يقين، ولكنني أردت أن أرقى في المقامات فأدرك ذلك عين اليقين وللمشاهدة وللمعاينة من لطيف الإشارة ولطيف الدليل والبرهان ما ليس للدليل سمعا ولا للبرهان رواية. ومن أجل ذلك قال الشاعر: وللمعاينة لطيف معنى لذا طلب الخليل المعاينة، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال آمنت يا رب، اعتقدت ذلك يا رب، لم أشك قط ولم أرتب، ولكن أردت ذلك اطمئنانا وسكينة ومشاهدة ومعاينة. فقال الله له عند ذلك: فخذ أربعة من الطير، مستجيبا له رغبته ومحققا له طلبته. وفي هذا المقام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم في الصحيحين: أنا أولى بالشك من إبراهيم حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال شراح هذا الحديث أبو سليمان الخطابي وغيره: ليس معنى الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالشك له أو لإبراهيم عليه السلام، وإنما معنى قوله: لو شك إبراهيم لكنت أنا أولى بالشك منه، ولكنني كما تعلمون أنا لم أشك وإبراهيم لم يشك، ولكن كما طلب إبراهيم إنما ذلك لاطمئنان قلبه وسكينة نفسه، وليعلم عن الله بالمعاينة والمشاهدة ما كان مثله لجماعة من الأنبياء جاءوا بعده ولجماعة من الصالحين، فقد مضى لنا في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قد حصل ذلك للأفراد من الأنبياء والرسل فشاهدوا ذلك. وبالأمس قصصنا قصة عزير في كون الله أحياه بعد أن أماته 100 عام، ونظر حمارا كيف يعيش وتعود إليه عظامه ولحم عظامه وكسوة ذلك الهيكل العظم. فإبراهيم خليل الله ورسول الله أبو الرسل هو أولى بذلك، وليس أقل رتبة منهم إن لم يكن أعلى مقاما وأعلى شأنا عند الله وقدرا. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ألا تزال شاكا، والله أعلم به، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستخرج منه قصده ورغبته ليعلمها أتباعه والمؤمنون الذين يجيئون بعده، وأن إبراهيم خليل الله في مقامه وقدره ورسالته وعصمته أعلى شأن من أن يشك في الله وهو رسول الله، فأراد ذلك تعالى ليكون علما لمن يأتي بعده لكي لا يظن ذلك من إبراهيم شكا، وهو ما بيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كما في الصحيحين: نحن أولى بالشك من إبراهيم، ومعناه كما قلت: إبراهيم لم يشك وأنا لم أشك، فلو شك أبو الأنبياء لشككت أنا، ولكن إبراهيم إنما طلب ذلك كما صرح لربه سبحانه وتعالى عندما قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فعند ذلك استجاب له ربه وقال له: خذ 4 من الطير فصرهن إليك، خذ إليك واجمع صرهن، أي ضمهن إليك وخذهن إلى يدك وتصرف فيهن بما أقوله لك. والمفسرون قد اختلفوا في نوع هذه الطيور الأربع ما هي، وهو خلاف لا طائل تحته، عرفت أو لم تعرف، إذ ليست الحكمة في أسمائها، ولكن الحكمة فيما سيقصه الله علينا لإبراهيم، وليريه كيف يحيي الموتى كما تمنى وطلب. فقالوا عن هذه الطير هي الغرانيق، قالوا طائر غرنيق، وطائر طاووس، وطائر حمامة، وطائر غراب، وقال آخرون طائر النعامة، وطائر النسر، وطائر بطة. وكيف كان الحال؟ عرفت أسماء وأنواع هذه الطيور أو لم تعرف؟ فلا طائل تحت معرفتها، ولم يرد بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يطمئن إليه، ولكن ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن غيره من السلف ما ذكرت من أنواع الطيور. فصرهن إليك، هذه قراءة، قراءة حمزة وقراءة ابن كثير ورواية الباقين، فصرهن إليك بكسر الصاد. فصرهن إليك معناها اجمعهن إليك واضممه، ومنه الصرة التي لا يزال الناس يقولونها في لغاتهم ولهجاتهم الدارجة، يضم فيها الثياب وتحفظ. وصرهن إليك أي قطعهن أجزاء وقطعا، وكل ذلك صحيح. فصرهن إليك، ضهن إليك واجمعهن، ثم اذبحهن، ثم جزئهن أجزاء، واخلط اللحم بالريش بالعظم بالجلد بكل ما فيها، ثم وزع ذلك أجزاء. فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم بعد أن تقطعهن وتجزئهن وتخلط بعضهن ببعض ريشا وعظما ولحما ودما وعصبا ورأسا ورجلا، خذ جزءا جزءا من كل من هذه الطيور ووزعها على الجبال، ثم اجعل على كل جبل، قالوا أربعة جبال، وقالوا سبعة، وقالوا مكان هذه الجبال قرية برزة في غوطة دمشق الشام، والله أعلم بحقيقة ذلك، فلم يرد نص عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ما هو المكان وأين تلك الأجبل، وعلم ذلك لا طائل تحته، وإنما العبرة والحكمة بما يقصه الله علينا، كونه استجاب لإبراهيم عليه السلام كيف يحيي الموتى. خذ أربعة من الطير، فصرهن إليك، ضمهن إليك، صرهن إليك، قطعهن قطعا، أخلط أجزاء بعضهن ببعض، واجعل على كل جبل من أجزاء هذه الطير الأربع جزءا جزءا، بحيث توزع تلك الأجزاء على كل جبل جزءا، ثم بعد ذلك دعهن يأتينك سعيا. فقل تعال يا غراب، تعال يا طاووس، تعال يا حمامة، تعال إلى آخره، أو تعالينا يا طيور كلكن. وإذا بإبراهيم وقد جزأهن ووضع كل جزء منهن على جبل واحتفظ برؤوسهن في يده. فعندما استجاب لأمر الله ودعا تلك الطيور جماعة وأفرادا أخذ يرى بعينه وبباصرته معاينة ومشاهدة تلك الأجزاء تطير الريش كل ريش منها إلى مكانه حيث كان قبل أن يموت ويقطع وكل عظم إلى مكانه وكل جلد إلى مكانه وكل رجل إلى مكانها إلى أن استوت الطيور الأربع وجاءت إليه تسعى تجري تطير. وادعوهن يأتينك سعيا، ادعو تلك الطيور الأربعة نادها أمرها بالمجيء. فناداها وأمرها فجاءت تسعى تطير تجري تطير إليه محلقة وأتت إلى يديه حيث تمسك على رؤوسها الأربع. فأخذ يضع على رأس الغراب على جثة الغراب رأس الطير فيأباه وعلى رأس النسر رأس الحمامة فتأباه. ثم وضع على كل طير رأسه فقبلاه وقفت كما كانت بإذن الله تهدر. فكان ذلك آية من الله للمؤمنين من عباده منذ أمة إبراهيم عليه السلام إلى الأمم بعده من أمم الأنبياء أمم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن جاء بعدهم إلى موسى وعيسى إلى خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. فقص الله علينا ذلك مع ما قص علينا من القصص في كتابه ليس ذلك للتسلية ولا لمجرد الأدب ولكن ذلك عبر ولكن ذلك آيات ولكن ذلك علامات على قدرة الله وعلى إحياء الله للموتى في الدنيا قبل الآخرة ليؤمن من آمن بذلك عن برهان قاطع ودليل واضح وأن ذلك قد حصل حصل للأنبياء حصل لأتباع الأنبياء حصل للألوف المؤلفة دفعة واحدة كما قص الله علينا في كتابه الكريم. ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم يا إبراهيم واعلم أيها التالي والقارئ من المؤمنين ممن يسمعون ذلك ويأتون جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة وعصرا بعد عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. اعلموا أن الله عزيز لا يغالب لا يقهر قادر على كل شيء هو القاهر فوق عباده لا يعز عليه شيء ولا يصعب عليه شيء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الحكيم في أفعاله الحكيم في أقواله الحكيم في أحكامه كل ما يفعله لحكمة تعود على الخلق بالصلاح في المعاش وبالصلاح في المعاد. علمها منا من علمها وجهلها منا من جهلها وقد نعلمها بعد زمن طويل وبعد الاطلاع على العبرة وعلى الحكمة بعد زمن وبعد وقوع ذلك. واعلم أن الله عزيز حكيم. زيد: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بعد ذلك عاد الله في كتابه ليأمرنا وينهانا ويعلمنا ويحضنا على فعل الخير وعلى النفقات والصدقات الواجبة منها والنافلة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ضرب الله مثلا بالذين ينفقون أموالهم يبذلونها يعطونها عن طواعية وطيبة نفس كمثل ذاك الذي يزرع الأرض ويستنبتها ثم يشرف عليها سمادا وتروية وانتظارا إلى أمطار السماء وشمس السماء وإفضال الله وإنعامه عليه. وإذا به بعد مدة قريبة تصبح الحبة سنبلة والسنبلة سنابل إلى 700 حبة فيضاعف الله تعالى ذلك الدرهم وذلك الدينار وتلك النفقة من 1 إلى أضعاف إلى 700 ضعف. فضرب مثلا بالمزارع بالزارع بالفلاح يزرع الأرض حبا وإذا بكل حبا تخصب وتعطي من الحب من 1 إلى 700 إلى ما شاء الله من ضعف الضعف وضعف الأضعاف. مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل في سبيل الله, في سبيل الله ولكن شرط هذه النفقة أن تكون في طريق الخير في سبيل الله لا يراد بها من ولا أذى ولا رياء ولا مدح أحد ولا شهرة بين الناس. فمن كانت نفقته لله وفي سبيل الله دون من ولا أذى ولا رياء فالله تعالى يضاعفها له من حبة إلى سنبلة ومن سنبلة إلى 700 سنبلة. ذاك مثل يضربه الله تعالى للمنفقين في سبيل الله والمتصدقين لله والمزكين أموالهم امتثالا لأمر الله. وسبيل الله قالوا هي طاعته في تلك النفقة. وقال ابن عباس سبيل الله النفقة في الجهاد وفي الحج. وقالوا سبيل الله النفقة غازيا بنفسك أو مؤديا عن غيرك نفقته في سبيل الله. وقال الإمام مالك سبل الله كثيرة وقد أوسع ذلك. ومعنى هذا كلما أنفقته كان جهادا أو كان تجهيزا لمجاهد أو كان نفقة لعمارة بيت من بيوت الله أو تجهيزا لطالب من طلاب العلم أو كسوة ونفقة وإطعاما لفقير ومسكين ومحتاج، كل نفقة تنفق لا يراد بها إلا وجه الله فهي في سبيل الله، ويكون منفقها له من الأجر والثواب حسب إخلاصه وحسب صدقه وحسب نيته، من واحد إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله من الأضعاف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة زد أنبتت 7 سنابل، ضرب مثلا بالحبة تستنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والسبعة في 700، فكان العدد كم؟ 700 أكثر 700 إلى 4 كم؟ أكثر بكثير 700 و700 1400، و1400 2800 و2800 و1400 أصبحت 4200، و700 4900، فالحبة يضاعفها الله إلى نحو من 5000 سنبلة إلى ما شاء الله من الأضعاف. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة، والسنبلة معروفة في كل سنبلة 100 حبة، ثم بعد ذلك والله يضاعف لمن يشاء ولا حد للضعف. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن حريم وأبو ذر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقال الله: الصوم لي وأنا أجزي به، كما في الحديث القدسي. وعن ابن مسعود: من جهز غازيا ضاعف الله نفقته إلى 700، ومن غزا وأنفق في سبيل الله مجاهدا كانت 700 إلى 7000. ومعنى ذلك أن الله تعالى يضاعف الحسنات لمن قبل حسنة نفقة إن كانت دون رياء ولا أذى ولا من ولا رياء، يضاعفها من حسنة إلى 10 إلى 700 إلى 700,000 إلى ما شاء الله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، واسع رزقه، واسع كرمه، يسع كل خلقه وكل من شاء أن يرزقه وأن يعطيه، عليم بالمتصدق بنيته بصدقه فيجازيه على نيته وعلى إخلاصه وعلى صدقه. شكرا. زيد. الله واسع العليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منها ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زاد الله تعالى وهو ينوه ويشيد ويحض ويحرض على الصدقات والإنفاق في سبيل الله والعطاء للجهاد، وأصل في سبيل الله الجهاد، فالجهاد الذي هو ذروة العبادات وأفضل العبادات بعد الشهادتين، به يصلي من يصلي، وبه يعبد الله من يعبده، وبه تبقى بيوت الله شارعة، وبه تبقى شعارات المسلمين مرتفعة. فإذا ذل المسلمون وتركوا الجهاد يوشك أن يستعبدهم الله ويسلط عليهم عدوهم فيستأصل شأفتهم ويقضي على دينهم ويهدم مساجدهم كما صنع في الأندلس قديما وما صنع فيما وراء النهر عند أعداء الله من الملاحدة والمعطلين، وكما يجري اليوم في فلسطين وفي الدول المجاورة. فكان ذلك لعدم الجهاد والبذل في سبيل الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله والقتال لإعزاز دينه ورفعة شأن المسلمين وإبقاء الإسلام عزيزا منيعا. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يفسر الله لنا معنى كون النفقة في سبيل الله أي لا تكون كذلك ولا تقبل عند الله ولا يصح أن تسمى صدقة ما لم تكن خالية من المن، وهو أن تمتن على من تصدقت عليه بقول أو فعل، بأن تقصد أن تعطيه أمام الناس لتشهر به ولتقول انظر كيف أعطيه، فإذا رأيتم منه عدم شكر لأعمالي ولنفقاتي فاعلموا أنه جاحد للخير. وبالقول كأن تقول لا أنا أعطيتك أنا أكرمتك. هذا المن في النفقات هو يكون سببا لإبطال تلك الصدقة ورمي الله بها صاحبه على وجهه، لأن الحسنة تنقلب بالمن إلى سيئة وإلى أذن وإلى ضر، وليتها لم تزن ولم تتصدق. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يتصدق ثم يتبع صدقته، لا يبذل في سبيل الله ثم يذهب في المجالس يقول وفي الجرائد يعلن وأمام الناس يتحدث أو يوعز لمن يتحدث عنه أنا أعطيت كذا وبذلت في سبيل الجهاد كذا وأعطيت المجاهدين كذا، هذا إن كان منا. أما إن كان من تنفق عليه واجبا وتحسن عليه بما يجب عليك فأنكر ذلك وجحده وذهب يقول للناس فلان أنا أخوه، فلان أنا قريبه، فلان غني وأنا في حاجة، على ما بيني وبينه من صلات ماسة، ومع ذلك لا يعرفني بشيء ولا يهتم بي بعطاء. في هذه الحالة هذا المتكلم لا يكون ممتنا، ولكن يكون مؤكدا شيئا بهت به واتهم به، ومع ذلك إن استطاع أن يسكت ويترك أجره على الله ويكفي أن يعلم الله له ذلك، فذلك أحسن به وأكمل به وأعلى لمكانه ولمضاعفة الله له ثوابه. وفي الحديث الذي فيه وهو في الصحيحين 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء 7 من هؤلاء رجل أنفقت يمينه وجهلت يساره ذلك، بمعنى لا يعاود ذلك مع نفسه ولا يسجله في مذكرة ولا يتحدث به، حتى مع زوجته، حتى مع ولديه، حتى مع حميمه. فإن كان لابد من حساب جار فليقول مال خرج عن يدي، دون أن يذكر أنه صدقة، فضلا عن أن يذكر لمن هذا الذي يريد أن تكون نفقته خالصة لوجه الله وفي سبيل الله، لا يمن بها لا قولا ولا فعلا، لا يمن بها على الله ولا على عباده. وكيف يمن بها على الله فيقول يا رب ولو بلسان حالي أنا بذلت، أنا أعطيت، أنا تصدق، ومع ذلك جرى لي كذا وكذا، وقد سمعت هذا وتسمعونه من كثير من الجهلاء ينفقون في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الأذى بأن تؤذي من تصدقت عليه، من أعطيته، بقول أو فعل أو بأي شيء يؤذيه، حتى ولو بنظرة، حتى ولو إذا أردت أن تعطيه ترفعت أن تسلمه بيديك فنبذته إلى الأرض وتركته يخنع ويضع رأسه على التراب ليتناول ذلك، ذلك أذى وامتهان به يوشك فاعله أن يحبط عمله، أن لا يؤجر على ما تصدق، وأن تنقلب الحسنة سيئا. الذين ينفقون في سبيل الله، في سبيل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم وثوابهم على الله لا على أحد غيره. أما الذين تصدقوا وأعطوا ليؤجروا من غيره، ليذكروا على لسان غيره، ليشاد بهم، فالله يتركهم لأولئك الذين ينتظر منهم أن يذكروه ويشيدوا به، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون يوم القيامة عندما يخاف الناس، فالله يؤمن خوفه بدخوله للجنة وبتخفيف حسابه أو بلا حساب البتة، ولا هم يحزنون على ما تركوا من أولاد يتامى وأرامل، فالله يؤمنهم ويزيل خوفهم ويسرهم بدل الحزن بأن يعلمهم بما يقطعون به أن الله فاعل بأولاده بعده وذريته، من يحسن إليهم ويكرمهم ولا يدعهم يحتاجون للغير دون من ولا أذى كما فعل هو مع الغير. ولا هم يحزنون يوم القيامة، لا يحزنون على شيء ضائع، على زهرة الدنيا الفانية، على ما لقوه في الدنيا من ضنك وحاجة واحتياج وبؤس، لأن الله تعالى قد عوض عليه في الآخرة ما أنساه ذلك، وقلب حزنه سرورا وخوفه أمنا. ذاك من ينفق ماله في سبيل الله. وفي الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وسنن أبي داود ومسند أحمد عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: عاق لوالديه، منفق سلعته بالحلف الكاذب، منان بما يعطي، فالذي يمن بما يعطي الله لا ينظر إليه نظر رحمة ولا نظر مغفرة، والله لا يكلمه كلام غافر ولا كلام راحم، بل يكلم من قبل الزبانية بعنف وشدة وعذاب ومحنة. وقد قارنه الله تعالى بالعاقل والديه وبالكاذب على الله زورا، والكاذب عليه لينفق سلعته كذبا على الله ويمين غموس. وفي رواية: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: مدمن خمر، السكير الذي لا يفارق السكر والشراب، وعاق لوالديه، ومنان بما يعطي. فتائم الحديث شرح للقرآن، وذلك معنى الحكمة في وصف الله تعالى لقول رسول الله وبيانه وسنته بأنها الحكمة. فكانت الآية والحديث الشريف فرسي رهان، فالقرآن كلام الله منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المكلف بالبيان، وكانت السنة شرحا وبيانا لها. ومن عادة الشرح أن يتبسط في القول وأن يكثر الأمثال ويضربها للفهم مع إعادة المعنى بألفاظ متغايرة وتعابير متباينة، معناها واحد وألفاظها شتى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زيد قول معروف ومغفرة. ثم قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حميد. فإن كنت يا هذا المتصدق يا هذا المنفق، إن كانت نفقتك ستكون متبعة بالأذى متبعة بالمن، فخير لك ألا تنفق وانتقل للقول المعروف والمغفرة. وما هو القول المعروف؟ القول المعروف كأن تقول لمن سألك ولمن احتاج إلى رفدك: الله يرزقك وإيانا، الله يوسع عليك وإيانا، غفر الله لي ولك. فإن هو لسبب ما رفع صوته عليك أو قال لك كلمة نابية فاغفر له سيئته ولا تقابله بمثلها، واعذره في بؤسه وفي شقائه وفي حاجته، فلا تزده فتنة على فتنة، ولا تكن عونا للشيطان عليه. فالقول المعروف ودعوة بالمغفرة خير من هذه الصدقة، ولو تكاثرت ولو تضاعفت ولو كانت منك وقتا بعد وقت، إذا كانت صدقة بالمن، إذا كانت صدقة بالأذى. فالقول المعروف والدعاء بالمغفرة خير من تلك الصدقة المتبعة بالأذى. قول معروف وجه باش، دعوة حسنة، كلمة طيبة، دعوة بالمغفرة، تحمل لحاله وبؤسه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وكلمة خير يعني أفضل، وأفضل عند النحاة تقتضي المشاركة والزيادة، وهنا ليست على بابها، إذ معنى خير يعني هذا خير وهذا أكثر خير. ولا خير بالمرة، لا بقليل ولا بكثير، في صدقة تتبع بالمن، في صدقة تتبع بالأذى، بل تلك سيئة وتلك خطيئة، عوضا عن أن يحسن إلى صاحبها ويثنى عليه ويؤجر، يعاقب، يحاسب، تسجل في صحائف سيئاه. وقد قال النووي في شرح المهذب لأجل هذه الآية: المن في الصدقة حرام، وهو يبطلها ويبطل أجرها وثوابها. وهنا استشكال عند ابن عطية الأندلسي في تفسيره، قال: المعلوم في العقائد أن الحسنات يذهبن السيئات، لا أن السيئات يذهبن الحسنات، وهذا الكلام ليس صحيحا. أولا، فالصدقة عندما تكون مصحوبة بمن أو مصحوبة بأذى أو مصحوبة برياء، هي في الأصل لا تكتب حسنة، فلم تكن حسنة لتمحوها سيئة، ولكنها في الأصل سيئة من السيئات، لأنها لم تكن خالصة لله، كانت بالمن على من أعطيته، بالأذى على من تصدقت عليه، بمراءة الناس وشرك الله تعالى فيما كان يجب أن يكون خالصا له، فهي لم تكن حسنة لتمحوها سيئة، فهي من الأول سيئة. وأيضا فكون الحسنات لا تحبط بالسيئات، هذا أيضا ليس بصحيح، فلقد سبق أن قلنا ونحن نفسر قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما ثبت في الأحاديث المتواترة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما يؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ففي صريح هذا الحديث وهو في الصحاح أن من ترك وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى، عمدا قاصدا بغير سبب من الأسباب، فأعماله الصالحة تبطل وتذهب هباء. وفي الحديث الصحيح: إن أحدكم لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة يقولها قائل وهو لا يقصدها أو لم يتدبر معناها قبل، فتكون شركا، فتكون طعنا في رسل الله، فتكون تزييفا للحقائق، تزييفا للمقدسات من الإسلام، فتحبط جميع أعماله ويلقى به في جهنم ويبقى واقعا في قعرها إلى مدة 70 سنة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: من المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من كان له مال فخسر فيه وأفلس. قال: ليس ذاك المفلس، ولكن المفلس رجل جاء يوم القيامة وهو في حسابه وعرضه على الله قد صلى وصام وجاهد وزكى وحج وفعل من الحسنات ما فعل، ولكنه آذى هذا وشتم هذا وعرض لعرض هذا وطغى وتجبر على خلق الله وعباده، فيؤتى بحسناته فتوزع على ذاك الذي ظلمه في الحياة الدنيا وأساء إليه، فيبقى يؤخذ من حسناته إلى أن تنتهي فتحسب حسناته وتوضع في الميزان، وإذا بها قد انتهت وأفلس فيؤمر به إلى النار، فهو قد أتى بحسنات وإذا بالسيئات قد أبطلتها. فملاحظة ابن عطية ليست صحيحة في شيء، لا في كون النفقة انقلبت حسنة سيئة وقد كانت حسنة فهي في الأصل لم تكن كذلك، ولا فيما إذا ثبت أنها كانت حسنة وأنه لا يجوز إبطالها بل يجوز، ورد ذلك في كتاب الله والكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. زيد: والله غني حليم، والله غني حليم عن صدقته، عن نفقته، عن عمله للخير، إذ هذا الذي فعله الله قادر أن يرزق من شاء أن يرزقه هذا بالمن والأذى دون وساطته، ولكن كما تقول الحكمة: إذا أراد إظهار فضله عليك خلق ونسب إليك. ولكن عند لا يكون هذا المتصدق الممتن بصدقته المؤذي بقوله أو فعله أو المرائي بصدقته عندما لا يكون أهلا لمثل هذه الحسنات يضربه الله بحسنته بعد أن تنقلب سيئة، والله غني عنه وعن نفقته وعن صدقته، وقادر أن يرزق ذاك بغير واسطته ولا على يده، والله غني حليم، غني عنه حليم، لا يسرع بالعقوبة لهذا الممتن على من تصدق عليه، لهذا المؤذي لمن تصدق عليه، لهذا المرائي بصدقته، يمهل الله له لعله يتوب، لعله يؤوب، لعله يندم فيغسل تلك السيئة بنفسه ويعود فيتصدق على ذلك المسكين معتذرا له مستغفرا لربه، والله يتوب على من تاب. زيد: الله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يقول تعالى وينادي المؤمنين سبحانه. ولذلك كان التالي عندما يتلو كتاب الله يجب أن يعتبر نفسه أنه يخاطب بكتابه، فعندما يقول الله تعالى يا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، فليعتبر وليتأكد أنه قصد عند ربه بهذا النداء. ولذلك يجب أن يتأدب لهذا النداء من قبل الحق، ويكون جوابه لبيك لبيك قولا وعملا، فإن خالف يكون مخالفا مرتين، مخالفا لحيث أمره رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الكتاب عن ربه، مخالف أكثر حيث قرأ الكتاب بنفسه وعاش لذلك وأدركه وتلاه وسمعه من نفسه أو من غيره، ومع ذلك عصى وخالف. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوها. فالله يصرح أن الصدقة تبطل وتفقد معناها ولا يبقى له عليها أجر ولا ثواب، وتصبح مذرورة في الهواء لا أجر ولا ثواب، بل العكس، تنقلب سيئة بل سيئات كمدمن الخمر وعاق والديه والحالف بالكذب والمراء المنافق. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يجعله الله منافقا ويضرب مثلا بالمتصدق الممتن على المتصدق عليه، يضرب مثلا بالمتصدق وهو يؤذي المتصدق عليه، يضرب له مثل ويشبهه بالمرائي المنافق الذي يفعل ليراه الناس لا ليرى الله عمله ويأجره عليه، ويكون بفعله نفقته في سبيل الله وطاعة لله وامتثالا لأمره. وهذا شيء عظيم يعيد الله ويكرره ويضرب به مثلا، وأن المنفق إذاية للناس منفق ممتنا على الناس هو منافق ومرائي. ومعنى ذلك الله لا يعتبر نفقته في سبيل الله ولا طاعة له، وإنما أنفق ليري ذلك الذي أنفق عليه أو غيره أنه يحسن، أنه يتكرم، أنه يبذل، أنه يعطي، فهو بذلك ممتن وبذلك مرائم وبذلك منافق. والمنافق فيه آية من آيات الكافر بالله المتظاهر بالإسلام والمبطن الكفر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين آية المنافق ثلاث: آية الكافر بالله المتظاهر بالإسلام المبطن للكفر، علامته ثلاث علامات: إذا حلف كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهو لا يفعل ذلك لله ولا للدار الآخرة ولا طاعة لربه ولا في سبيل ربه، وهذا منافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا أنه إذا أردنا أن نعرف المنافق لنبتعد عنه، لنتحفظ منه، لنحتاط من الاتصال به، قال لنا بأن فيه علامات، ومن العلامات أن يرائي بعمله الغير لا يقصد الله ولا الدار الآخرة، وإنما يقصد الناس أو عملا دنيوي، ليقول عنه الناس كريم متصدق ذو مال وطني قومي يريد الخير لبلده زعيم من الزعماء محسن من المحسنين وعلامة الرياء أن يذكر لك ذلك دون سبب من الأسباب أن يسعى لأن يسمى في الجرائد أن يسعى لأن يسمعه الحاكم أن يسعى ليشاد به لينوه به ليوصف من الناس فهذا منافق فالله ضرب مثلا بالمنفق وهو يمتن على من أنفق عليه بالمنفق وهو يؤذي من أنفق عليه كما مضى أن قلنا ضرب له مثلا بأنه كالمنافق يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا تكونوا كذلك المنفق رياء للناس ونفاقا لا يقصد رباه ولا طاعته ولا أجرا وثوابا منه وهذا لا يقلب الأمر أنه لا تبقى له حسنة وأن الحسنة تبطل بل ينقلب من محسن إلى مسيء من صادق إلى كاذب من منفق في سبيل الله إلى منفق منافق وعن محمود بن لبيد كما عند أبي داود والنسائي في سننيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال ينفق الرجل نفقة وهو لا يقصد بها أحدا إنما لا يقصد بها وجه الله وإنما ليقال عنه كريم ليقال عنه محسن ليرى الناس صدقته فالله يقول له يوم القيامة اذهب إلى من تصدقت من أجله فخذ منه أجرك وثوابك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالمنفق إذن وهو ممتن بنفقته ممتن مؤذن لمن تصدق عليه مراء بنفقته هو في ذلك مسيء مبطل مؤذن منان تارة لا يدخل الجنة وتارة لا ينظر الله إليه وتارة يشبه بالمنافق من الله ورسوله وتارة يشبه بمدمن الخمر الملازم لها والعاقل والديه ومعنى هذه الأحاديث أن الممتن بصدقته مرتكب كبيرة من الكبائر لأن العقوق كبيرة من الكبائر شرب الخمر كبيرة من الكبائر يميل غاموس كبيرة من الكبائر وعلى ذلك فممتن مرتكب كبيرة من الكبائر المؤذي الناس مرتكب كبيرة من الكبائر المرائي إن رأى الناس بعقيدته فهو كافر كأبي بن سلول ومن تبعه وإن رأى ببعض حسناته ففيه آية من آيات المنافقين فكل ما عمله يضرب به على وجهه ويقال له يوم القيامة كما يقول نبينا صلوات الله عليه اذهب إلى من صنعت العمل لأجله فليعطيك هو الأجر والثواب يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر معنى ذلك شبهه بالمنافق الكافر الذي لم يؤمن بالله إلا منافقا كاذبا تظاهر بالإيمان وأبطن الكفر وما يؤمن باليوم الآخر يوم القيامة يوم العرض على الله لحساب المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته فالمرائي هنا هو مرائي النفاق الكفر. فالنبي فالله تعالى قد شبه المتصدق المرائي، قد شبه المتصدق الممتن بصدقته المؤذية للمتصدق عليه، شبهه بالكافر المنافق. وهذا أعلى ما يكون في التشويه والتنفير، واعتقاد أن الامتنان في الصدقة كبيرة من الكبائر. زيد الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ثم ضرب الله مثلا آخر للمتصدق الممتن، للمتصدق المؤذي، للمتصدق المرائي المنافق، بصخرة ملساء وضع عليها تراب، فجاءت أمطار وابلة كثيرة واسعة القطر كأنها أفواه القرب، فأزالت ذلك التراب وكأنه لم يكن، وبقيت الصخرة ملساء فلا تراب ولا أثر. ومعنى ذلك أن المتصدق تكون صدقته، المتصدق المرائي الممتن المؤذي، تكون صدقته على الوجه، تكون قريبة من أن يذرها الهواء، كما لو وضعنا ترابا على صخرة ملساء وهي الصفات ومنها الصفا والمروة، فأنتم رأيتم ملسا وصفاء تلك الصفات، فلو وضع إنسان قليلا من التراب عليها ثم كب عليها ماء فلا يبقى لذلك التراب وجود. فمثله كمثل صفوان مفرد جمعه صفات أو جمعه صفا كحصات وحصن، وقيل هو جمع. كمثله مثل المنفق رياء وأذى وامتنانا كمثل صفوان صخر أملس صلد عليه تراب على ظهره تراب فأصابه وابل. الوابل المطر الغزير الواسع القطر الذي هو كأفواه القرب، فجاء على هذا الصخر الأملس على الصفات نزلت أمطار وابلة، عندما نزلت عين التراب فتركه صلدا ملسا أملس لا وجود للتراب عليه. ومعنى ذلك حين يعرض على الله يوم القيامة في الحساب فيبحث عن حسناته، عن نفقاته، عما أنفق، فلا يجد شيئا، كما من لو وضع إنسان في الدنيا ترابا على صخر أملس ثم نزلت أمطار تكون كمن جاء وغسل ذلك وكنساه، فتبقى تلك الصخور ملساء مضيئة، وكأنك قصدت بتلك الأمطار بتلك المياه أن تزيل ما علق بها من أتربة وغبار، فتركه ملساء. ذلك الوابل نزل على الصخر فغسله كما لم يكن، لا يقدرون على شيء مما كسبوا هؤلاء المراؤون الممتنون المؤذون، لا يقدرون أن يؤجروا أنفسهم، لا يقدرون على أن يحسنوا لأنفسهم، فهم أعداؤها قبل أن يكون غيرهم عدوا لها، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. الله لا يوفق الكافر لدليل ولا خير ولا إحسان، ما دام كافرا، ما دام مرائيا، ما دام ممتنا، ما دام مؤذيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم وفقنا لطاعتك وللجهاد في سبيله وللإنفاق في سبيل الله. واجعل ذلك يكون منا طاعة لك وفي سبيلك بغير رياء ولا سمعة ولا من ولا أذى. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله وأعد الإسلام عزته وأعد له بهجته واجمع كلمته وأذل عدوه. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. خلي كده، خلي يعني. طيب.